الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنستكمل الكلام في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. المرة اللي فاتت كنا بدأنا في مقدمات غزوة بدر الكبرى التي كانت نصرا عزيزا مؤزرا، تغير به الحال وقويت به شوكة الإسلام في الجزيرة، وعلى فيه الإسلام وانخنس فيه جند الكفر. كلمنا المرة اللي فاتت عن أسباب الغزوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لإدراك العير اللي أبو سفيان راجع بها من الشام إلى مكة وسيمر بطريق المدينة، وأن الصحابة ما خرجوا لقتال ولا خرجوا لمواجهة جيش، مجرد قافلة تحمل كثير من خيرات وأموال قريش، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها عشان تبقى ضربة اقتصادية قوية لقريش اللي ما زالت تحاول محاولات كبيرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وإنهاء الإسلام، وفي نفس الوقت إنعاش اقتصاد المدينة. وكلمنا أن مال الكافر الحربي أحله الله للمسلمين المجاهدين، وكيف تطور الحال، وأبو سفيان انتبه وأحس بالاحتياطات اللي الجيش الإسلامي واخدها، واخد طريق ساحل البحر وفر بالعير وابتعد عن طريق المدينة، وأرسل الرسل إلى مكة تستنجد وتستغيث قريشا ليأتوا ويدفعوا عن أموالهم وتجارتهم. وأبو جهل على طول والرجال جمعوا الجيش وخرجوا بحدهم وحديدهم يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لإنهاء الإسلام والدفاع عن أموالهم. وأبو سفيان لما فر بالعير بعت لقريش وقال لهم إنكم خرجتم لتحرزوا أموالكم وتجارتكم وقد نجاها الله، فارجعوا خلاص. فرفض أبو جهل، وكاد الناس أن يرجعوا، وتلمح في تصرف المشركين من بداية الغزوة أن في تنازع وفي قلق، وهم كتير منهم مش عايز يقاتل، ويضعف قلبه عن المواجهة، لأنهم يعلمون أنهم يواجهون نبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما تقول في قوم رئيسهم أبو جهل؟ أصر أبو جهل إنه يمشي وينزل بدرا ويجلس فيها 3 أيام، ينحر الجزور ويشرب الخمور وترقص القيان وتعزف ويسمع بين العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا، عشان يحدث نوع من إحداث النكاية والتعبئة المعنوية وكسر معنويات جيش الإسلام. وطبعا مجيء جيش مكة إلى هذا المكان على حدود المدينة لا بد من مواجهة ولا بد من قتال، وإلا انكسرت شوكة الإسلام. والصحابة أسقط في أيديهم، وفوجئوا إن هم بعد ما كانوا طالعين لإحراز العير أنهم سيواجهون جيشا تعداده قرابة 1000 مقاتل، بعدما رجع بنو زهر، رجع بهم الأخرس. وبالتالي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه انقسموا أنواع، فيهم من تردد وغلبت عليه طبيعة النفس، والنفس بطبيعتها هلوعة جزوعة منوعة، قالوا يا رسول الله ما خرجنا إلا للعير، ما خرجنا لقتال، ما تجهزنا، ما استعددنا. ووصف الله عز وجل حالهم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهوا يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الفائدة اللي عايز أطلع بها من اللقطة دي، إن حين تقدم على خطوة محورية في حياتك ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى، وتجد في نفسك جزعا أو خوفا أو هلعا، ما تقولش إزاي بعد سنين الالتزام دي وأنا لسه في هذا الضعف. هذه طبيعة النفس في البداية، ولكن يذهبه الله بالتوكل، فلا تيأس من نفسك. والنبي عليه الصلاة والسلام عقد مجلس استشاري واستشار الصحابة، أيها الناس أشيروا علي، هنعمل إيه دلوقتي؟ قام أبو بكر فتكلم وقال كلاما حسنا فدعا له رسول الله بخير، قام عمر فتكلم، قام المقداد وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتل. والنبي لسه مستني طبعا الأنصار يتكلموا لأن هم الأنصار هم الأكثر عددا في هذا الجيش. أيها الناس أشيروا عليه، لحد ما قام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، كأنك تريد بنا الكلام صلى الله عليه وسلم. فقال النبي نعم. فقال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك واتبعناك وعاهدناك، فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله إننا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. أما يبقى جيش في أناس بهذا الدين وهذا الإيمان وهذه الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن ينصر هذا الجيش. خلنا أننا ننتصر بدين حين يوجد في جيوشنا أمثال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يكون النص ولو بأدنى الأسباب بأقل الأسباب الممكنة في أيدينا. الصحابة في غزوة بدر كانت الإمكانات قليلة، 317 واحد طالعين معهم جمالين فرسين وسبعين جمل، وهم 317 قصاد 1000 معهم 600 درع و700 جمل، إمكانات كانت ضعيفة جدا لكن نفوس كانت عالية وإيمان في السماء وامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما تخلف منا واحد، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. يا رسول الله خذ ما شئت ودع ما شئت وصل ما شئت واقطع حبال من شئت، وخذ من أموالنا ما أردت ودع ما أردت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت صلى الله عليه وسلم. إنك تبذل مالك ونفسك لله هذه أعلى المراتب، إنك تقدم نفسك لله رخيصة وتنتمي للقضية وتضحي بنفسك من أجل رب العالمين سبحانه وتعالى، دي كبيرة عند ربنا، ولذلك دي أعلى المقامات. ولذلك أهل بدر نالوا شرفا ما ناله غيره، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وإلى الآن في ترتيب أفضليات الصحابة من شهد بدرا أفضل ممن لم يشهد بدر، البدريون أفضل من غيره، مع أن اللي تخلفوا ما قصدوا تخلفا لأن الصحابة أصلا ما خرجوا للقتال. شوف لما تتحط في موقف يرى الله عز وجل منك فيه الصدق والخير، الموقف ده ينقلك نقل عند ربنا سبحانه وتعالى. والصحابة ألجئوا إلى مواجهة وقتال. كان جيش مكة قبل ما يخرج رأت صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، رأت رؤية عجيبة، رأت حجرا نزل من على الجبل ما ترك دارا من دور قريش إلا ودخلها وهدم ما فيها، وحكت الحلم للعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، والعباس قصه على قريش لحد ما وصل لأبي جهل، فقال أبو جهل متى خرجت هذه النبية فيكم؟ كمان عمة النبي هتعمل نبية وتقول لنا صلى الله عليه وسلم؟ كانت الرؤية لها تأويل إن ما من دار من دور قريش إلا وسيدخل فيها الموت بعد هذه الغزو. شاهد كلمنا عن الفرق الكبير بين ما تريده أنت لنفسك وبين ما يريده الله لك. بينما كان الصحابة يريدونه لأنفسهم من إدراك العير والرجوع، الغنيمة الباردة الهادئة، وبين المعركة الفاصلة التي قدرها رب العالمين سبحانه وتعالى، وتريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. إحنا كده، إحنا عايزين ناخدها برد هادية من غير تضحية، احنا كده في حياتنا تودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. لكن ربنا ويريد الله ان يحق صدق الحق بكلماته. يدفعك أحيانا لخطوات وقرارات ومواجهات في حياتك مهمة أنت أحيانا تكون لها كارهة وهي الخير، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يتجهز للمواجهة، وفي هذه الليلة نزل مطر من السماء. قال الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه الليلة ليلة الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية، ليلة الغزوة، نزل مطر من السماء. طبعا جيش مكة في العدوة القصوى، القصوى البعيدة اللي هي مش ناحية المدينة، والمسلمين في العدوة الدنيا لناحية المدينة الأقرب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل مطر من السماء، كان مطرا شديدا على أهل قريش، أعاق تقدم الجيش وأفسد عليهم الأرض، وكان على المسلمين مطرا نافعا صيبا طلا خفيفا. ليه ربنا بقى نزل المطر على الصحابة في هذه الغزوة؟ ربنا قال في القرآن: ليطهركم به. وتأتي روايات أن كثير من الصحابة في هذه الليلة أصبح على جنابه ولا ماء، فأحسوا أن هذا من شؤم الشيطان، أو أحسوا أن الموضوع ده قد يفسد عزيمتهم ويفت في عضدهم، فأنزل الله مطرا يطهرهم ليغتسلوا، وتكون علامة تأييد الرب سبحانه وتعالى، لأن المطر علامة خير. ده قول. وقول آخر: ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، لأن الشيطان بيخوفك، وكل ما تاخد خطوة ربنا الشيطان يقعد لك بالمرصاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إذا أراد العبد الجهاد قعد له الشيطان بطريق الجهاد، وقال: أتجاهد والجهاد جهد للنفس والمال، فتقتل وتنكح امرأتك من بعدك وتقسم أموالك. فالشيطان قاعد يلقي الوساوس والتخويف ليحزن الذين آمنوا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. فأنت دائما الشيطان بيخوفك بالقرارات اللي ترضي ربنا ويخذلك. فأنزل الله ماء المطر، ماء المطر مبارك، أنزلنا من السماء ماء مباركة، فبركت هذا المطر طهرت الصحابة، وكانت علامة على رضوان الرب وتأييده لهم، وأذهبت ما في قلوبهم. هذا الماء حين نزل ولامس البشرة ولامس الأجساد، أذهب ما كان في قلوبهم من رجس الشيطان وربط على القلوب، وشعروا بالثبات والتأييد، وثبت الأقدام من تحت الأرض، من تحت أقدامهم. الأرض كانت رملة، لما نزل عليها الماء ثبتت، وكانت أثبت لأقدام الجمال البعير اللي كانت معهم والفرسين. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، في حين أن المطر كان شديدا على قريش جيش مكة. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينزل في مكان أفضل مكان استراتيجي، ما هو المعركة هتبقى في أرضنا، فنسبق نحن إلى أرض المعركة ونختار الموضع الاستراتيجي اللي حيناسبنا إحنا. اختار النبي صلى الله عليه وسلم أدنى ماء إلى المدينة. بدر ده مكان يبعد عن المدينة حوالي 120-150 كيلو، وفي آبار وفي كذا عين للماء. فالنبي اختار أقرب بئر ماء للمدينة، يبقى في ماء عندنا ونبقى قريبين من المدينة والمدينة حصن. فقال له الحباب ابن المنذر رضي الله عنه وارضاه، شوف بقى أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، واحترامهم للنبي والتزامهم لكلام ربنا وشرع ربنا، تعرف فعلا هذا جيش لا بد أن ينصر. يقول: يا رسول الله، ترى هذا المنزل الذي نزلت، أهو منزل أنزلكه الله فلا نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ شفت السؤال، شفت الأدب، تأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإعلان الامتثال الكامل لأمر الله وأمر رسوله ولو كان يخالف عقله. قبل ما يشير على النبي المكان اللي نزلنا فيه ده وحي، الله أمرك ننزل هنا، وإن كان فلا نتقدم عنه ولا نتأخر، ولا هو رأي حرب مكيدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة، فأشر علي. قال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، مكان ده مش هيصلح للقتال، طب نعمل ايه؟ قال: ولكني أرى أن نصل إلى أدنى الماء من القوم، آخر آبار وآخر عيون بدر، ونوصل عندها، فما بقاش في ماء عند الكفار. وصلنا لآخر عيون الماء، آخر الماء في بدر، ونغور ما وراءها من القلب، الآبار، نفسد الآبار التانية عشان ما يشربوش، ونحوز الآبار لنا، وتكون آبار المياه خلفنا، ولا ماء لهم، فنشرب ولا يشربوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرأي ما أشرت. وشوف بقى استجابة النبي صلى الله عليه وسلم على المشهد ده، في دروس وفي فوائد كبيرة. أولا، أدب الحباب وأدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخوفوا أن يتقدم بين يدي الله ورسوله بكلام، فقدم قبل المشورة بشرط: إن كان ده وحي ما ينفعش أتكلم. إخواننا، لما يبقى في وحي ما ينفعش تتكلم، لما يبقى في نص من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينفعش تناقش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. الحباب بيقول كده، ده لو شرع ووحي لن أتفوه بكلمة، لكن لو رأي ومكيدة وحرب ونتشاور أنا عندي رأي تاني. تاني حاجة، جواز نصح المفضول للفاضل. مين الأفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومين المفضول؟ الحباب. ومع ذلك يجوز أن يشور المفضول على الفاضل إن رأى خيرا. ثلاثة، قبول هذا الفاضل لرأي المفضول إن رأاه حقا، ينزل على الحق. وشوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ناس كتير وزعماء كتير قد يمنعه كبره وكبرياء وغروره إنه ينزل على الحق وهو يراه حق لمجرد انه مش رأيه. وده رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق ورئيس الدولة في هذا الوقت، دولة الإسلام، وينزل على رأي جندي من الجنود. تواضع، لا تدفع الحق إذا أتاك مهما كان منصبك. ثم استعمال الكفاءات، ان مش معنى ان انا الرئيس يبقى كل اللي بقوله يتعمل حتى لو وجدت ما هو أفضل منه، لا، لازم نستعمل كفاءاتنا أخوانا، لازم في كل المجالات المسلمون يصدرون من هو كفء في هذا الفن وهذا المجال. النبي خد رأي الحباب كخبير عسكري واستراتيجي، لأن رأى لقى وجد أن هذا الرأي أفضل وأحق. فدولة الإسلام تستعمل الكفاءات. ثم أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة كان فيها الخير كله رضي الله عنه وأرضاه. الصحابة فعلا أمعنوا وقربوا تاني أكتر من جيش المشركين، لحد ما خلوا المية كلها وراهم، وغوروا ما غيرها من القلب والآبار، وراحوا بنيين حوض ملوا مية من الآبار اللي حواليهم هم، وبقى الحوض ورا جيش المسلمين، فيشرب المسلمون ولا يشرب الكفار. جو حر، والقتال والمجهود والبذل خلي الإنسان يعطش، فده هيبقى سلاح يستعمله المسلمون ضده. يجي بعد كده دور سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه وارضاه، خايف عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، ألا نبني لك عريشا؟ عريش مكان يبنى على تل مرتفع، فترى فيه القوم، ونضع بجوارك الركائب والنجائب، ونلقى العدو، فإن غلبنا وانتصرنا وأيدنا الله كان ما أحببت، وإن كانت الأخرى فررت على الركائب والنجائب وعدت إلى المدينة فوجدت بها حصنا حصينا، فإن خلفنا بها رجالا لا نحبك أكثر من حبهم لك، فيدفعوا عنك وينصروك. شوف اللي شغل سيدنا سعد، إن النبي صلى الله عليه وسلم يناله أذى صلى الله عليه وسلم. ما هو أذى النبي في الوقت ده أذى الكل. هذا رسول الله ليحمل الوحي والشرع ومؤيد من السماء. سعد يوصي النبي انه يكون في عريش مرتفع يراقب المعركة ويعطي الاوامر زي معسكر، وفي نفس الوقت لو انتصرنا خلاص كان بها، حصل لا قدر الله الهزيمة تلحق ترجع للمدينة، لان باقي الصحابة هناك ما يعرفوش اصلا ان احنا هنواجه الموضوع. جه فجأة بدون ترتيب، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي سعد وبنى له الصحابة العريش، ودخل فيه ابو بكر وكونوا سرية تحمي النبي قدام العريش من الأنصار، على رأسها سعد بن معاذ بنفسه رضي الله عنه وأرضاه، وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل ويقول: يا رب اللهم أنجز لي ما وعدتني. أول مشهد سعد بن معاذ ده نستفيد منه حب الصحابة للنبي وحرص الصحابة على النبي وحماية الصحابة لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حب النبي عبادة لرب العالمين سبحانه وتعالى، واتباعه عبادة وعلامة حب لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فلذلك على قدر حبك لله على قدر ذبك ودفاعك عن جناب النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينال بأذى أو تنال سنته بأذى أو ينال دينه أو دعوته بأذى. زي ما الصحابة كانوا بيحموا النبي، إحنا لازم نحمي سنة النبي ونحمي دين النبي، ونقول عدول هذا الخلف الذين يحملون هذه الرسالة، ونوصل الدين ده للي بعدنا، وندافع الباطل بالحق، ونكون جند الله عز وجل. ده دورنا زي ما النور ده وصلنا، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة نالهم من البلاء ما نالهم عشان احنا نطلع مسلمين، احنا بقى لازم نحمل الراية بعده. ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خلف رجالا، كان من التابعين من يقول: ايظن اصحاب محمد انهم ما خلفوا رجالا، والله لننازعنهم على الحوض. صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ظل يدعو ربه بعد ما خدنا بالأسباب ونزلنا المكان المناسب ووزعنا الجيش، ندعي ونتضرع ونلجأ إلى الله عز وجل: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدت. صلى الله عليه وسلم. ونزل النبي بنفسه في أرض المعركة وأخذ يبشر الصحابة صلى الله عليه وسلم ويقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، المكان ده هيموت فيه أبو جهل، والمكان ده هيموت فيه فلان، والمكان ده هيموت فيه فلان. والله عز وجل أوحى إلى النبي بنزول الملائكة والتأييد: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وستنزل الملائكة كما نقول تقاتل مع الصحابة ضد هؤلاء. يجي جيش مكة بقى، أتى أبو جهل على رأس هذا الجيش، فبعثوا عمير بن وهب الجمحي يشوف جيش الصحابة ده قد إيه ويلف حواليه. راح هو وحكيم بن حزام وراحوا يشربوا من الحوض اللي النبي عمله هو والصحابة، وشرب منه أناس، فقال النبي: دعوه سيبوهم يشربوا. صلى الله عليه وسلم: إلا أن لكم رحما سأبلها ببلاله. سابهم يشرب، وكل من شرب من هذا الحوض قتل في هذه الغزوة إلا حكيم بن حزام، هيسلم بعد كده. وحكيم بن حزام ممن عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وكان لما نجا وأسلم يقول: لا والذي نجاني يوم بدر، سيدنا حكيم بن حزام ده. مهم، طلع أناس منهم يشربوا، وعمير بن الوهاب الجمحي، وعمير ده هيسلم بعد غزوة بدر، وهو بيشرب لف لفه كده حوالين الجيش وضرب ضربه بعينه كده عشان يقيم العدد كام والقوه قد ايه، فلهم بتاع 300 واحد. فابعد المسير وراه يشوف لهم كمين، لهم مدد، لهم حد وراهم يدفع من الاشهد، فعاد الى جيش مكه. ها، قال: القوم ما بين 300 لا يزيدون او ينقصون، وليس لهم مدد ولا كمين، ولكن يا معشر قريش لقد رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، إني أرى رجالا لا منعة لهم إلا سلاحهم على عواتقه. الناس دي ما بتهزرش. لقد رأيت البلايا تحمل المنايا، أنا شايف الموت جاي. نواضح يثرب الجمال اللي شايلاهم تحمل الموت الناقع، وجوههم بتقول إن الناس دي أصحاب قضية، أصحاب عقيدة، مش هيتنازلوا، مش هيفرطوا، ليس لهم منعة، مفيش حد وراهم هيمنحهم، فالناس دي هتستموت ولا أحد يدفع عنهم إلا سلاحهم. فوالله ما يقتل رجل منهم إلا أن يقتل منكم رجل، فحتى نقضي عليهم يقتلوا منا هذا العدد، يعني هيروح مننا 300 واحد على من خلص على دول، ده إذا خلصنا. فما خير العيش فيكم بعده؟ لما نرجع مكة ميت مننا 300 واحد انبسط كده؟ هنفرح كده؟ ايه الفايدة؟ فما خير العيش بعدها؟ فروا رأيكم، شوفوا هتعملوا ايه. حكيم ابن حزام لما سمع الكلام من عمير قام وراح لمين؟ لعتبة بن ربيعة ابو الوليد سيد قريش، فقال يا ابا الوليد انت سيد قريش، ألا أدلك على رأي تذكر به أبد الدهر؟ أقول لك على حاجة لو عملتها تذكر أبد الدهر في قريش والناس كلها تحبك. قال بلى. قال ترجع بالناس وتدفع دية الحضرمي. حضرمي اللي الصحابة قتلوه في غزوة سارية نخل، عبد الله بن جحش كان من ضمن أسباب الغزوة برضو. ادفع أنت الدية وراضي الناس أهله ونرجع. قال قد رضيت، أنا موافق. أبو الوليد ما كانش عايز يقاتل، وكان حاسس فعلا أن القتال ده هيؤدي لهزيمة كبيرة. فقال له حكيم إذن قل لابن الحنظلي، قول لأبو جهل اللي مش راضي ده، أبو جهل مصر. فقام عتبة بن ربيعة، عتبة ده أبو السيدة هند اللي هتسلم بعد كده، وأبو أبو حذيفة اللي في جيش المسلمين، ابنه مع النبي عليه الصلاة والسلام في جيش المسلمين أبو حذيفة، وابنه التاني الوليد معاه في جيش المشركين، وهو أبو السيدة هند ومن سادات مكة، وكان ممن يفوضون النبي في الفترة المكية. فقام فيه وقال يا معشر قريش والله ما تنتفعون بقتال محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، سيلقى منكم الرجل وجه الرجل فيرى أنه قتل أخاه أو ابن عمه أو ابن خاله، فما العيش بعد ذلك؟ انتوا رايحين تقتلوا اخواتكم وعمامكم ولاد خالكم ولاد عمكم، هنستفاد ايه؟ فذروا محمدا والعرب، فان قتلوه فشر قد كفيتموه، وان انتصر فعزه عزكم وملكه ملككم، فارجعوا. وخلاص كان الجيش هيرجع. حكيم ابن حزام راح يوصل الكلام ده لمين؟ لابو جهل. أبو جهل هو قائد الجيش، سيد هذا الوادي. فقام أبو جهل وقال، بيتكلم على عتبة بقى، انتفخ والله سحره لما رأى محمدا وأصحابه. سحله الرئة، سلم بيخاف القلب ينتفخ ويضغط على الرئة فيشعر بضيق في النفس من الخوف. فقال انتفخ والله سحره لما رأى محمدا وأصحابه، بيتريق عشان يستسر حميته، خايف والله لا نرجع حتى يقضي الله بيننا وبين محمد، ووالله ما بعتبة ما قال، ولكنه رأى محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه أبو حذيفة فيخشى على ولده. شوف أبو جهل واللفة الناحية التانية، ده خايف على ابنه، اوعوا يلعب في دماغكم. كلام وصل لعتبة، طبعا دول سادات، دول ناس كبيرة، دول علية القوم. فقام عتبة وقال والله ستعلم من ينتفخ سحره يا مصف رئيستي، ساعة اللقاء هتعرف مين الخواف. وسب وجدع. أبو جهل لقى أن الناس كده هتتفرق والجيش هيبوظ والتنازع فشل، وده فعلا من اكبر اسباب فشلهم بعد كفرهم تنازل اللي حصل ده. راح ابو جهل مكلم مين؟ عامر ابن الحضرمي، اخو عمرو ابن الحضرمي اللي اتقتل وكانوا طالبين ديته. قال قم فاطلب ثأر اخيك فان حليفك، يقصد عتبة، يريد ان يرجع بالناس، فقم فاطلب ثأر اخيك، عايز يولعها. فقام عامر وكشف استه، دي كانت علامة عند العرب اللي يعمل كده معناها انه في قمة الذل والمهانة، الا من نصير. فكشف استه ونادى وصرخ باعلى صوته وعمراه وعمراه، اه يا اخوي اللي اتقتل في السرية اللي فات، السرختين قوموا الدنيا. فحمي القوم وصار. شوف بقى الطيش اما يغلب الحكمة. ابو جهل طيش، وعتبة كان حكيما في هذا الموقف، وحكيم كان حكيما، حكيم بن حزام. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا التنازع بينه من على بعد قال والله إن يطيع صاحب الجمل الأحمر يرشد، لو يسمعوا كلام عتبة صاحب الجمل الأحمر يرشد. لكن للأسف الطيش أحيانا كثيرة يغلب الحكمة، أوقات الفوران والثوران والاندفاع وراء العواطف والحمية بيغلب العقل، وفي الأوقات دي صاحب العقل لو تكلم حينداس فيسكت راغما، وتسكت الحكمة أحيانا أمام ضغط الطيش والعواطف. خلاص خدوا قرار بالقتال، النبي صلى الله عليه وسلم نزل يسوي الصفوف بنفسه صلى الله عليه وسلم، ويعدل بينها، ويوصي أصحابه، ويقول يا رب اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أحنهم الغداء، أنههم يعني، ويعدل الصفوف. وابو جهل يدعي الناحية التانية قدام قريش ويقول اللهم من كان أقطعنا للرحم، عشان النبي يعني الإسلام لما دخل فرق بين الأب وابنه، اللهم من كان أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء. فكر نفسه بيدعي على النبي، وإنما يدعو على نفسه. اللهم من كان أمره أبغض إليك فأحنه اليوم، أحنه يعني خلص عليه. فنزلت أنت استفتحوا فقد جاءكم الفتح. أنت بتدعي على مين؟ أنت تدعو على نفسك يا مسكين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعدل الصفوف بقذاح في يده، فضرب سواد بالقطح عشان بيعدلوا الصف يتظبط عشان نعرف نواجه، لازم ناخد بالأسباب. فقال أوجعتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى سواد في وسط الزحمة دي وهو عايز ايه، شوف اللقطة اللي يريدها سواد رضي الله عنه وارضاه. النبي هو بيعدله بالقطح فخبطه، فقال يا رسول الله أوجعتني فأقدني. قود اللي هو القصاص، عايز اخد حقي. فتعجب الناس وكشف النبي عن بطنه صلى الله عليه وسلم، خد حقك. فاحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال يا رسول الله رأيت الموقف وعلمت أني قد أموت، فأردت أن أكون أمس بشرتك قبل أن أموت. يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي بس فقط هو اللي يجوز التبرك بآثاره وجسده في حياته صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاته إن وجدت أشياء كشعرات النبي، كان كثير من الصحابة يحمل شعرات النبي في خوذته في الحروب بعد كده بعد وفاة النبي، كان خالد بن الوليد يحمل 10 شعرات من شعرات النبي دوما في خوذته وهو يقاتل. تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ما حدش تاني غير النبي عليه الصلاة والسلام. فدعا له النبي بخير، النبي سوى الصفوف وعدل وجهز وخلاص هنبدأ المواجهة. وتراءى الجيشان وتصاف الصفة، شعلت بقى البداية. طلع واحد اسمه الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا خبيثا سيئا. تعرف انت الجيوش دايما بيصدروا المرتزقة والسوقة وسفلة القوم، لان دول بيخوفوا عالم مستبيعة، بيصدروا البلطجية في الاول. طلعوا الأسود ابن عبد الأسد المخزومي ده فحلف بالله لا يشرب من هذا الحوض غصب عن المسلمين، او يهدمه او يموت دون عند في المسلمين. وطلع يجري بالفرس بتاعه عشان يخش يشرب بالفردة كده. فخرج له مين؟ حمزة. وقطع قدمه. سيدنا حمزة ضربه ضربة بالسيف فطن قدمه. وقع من على الفرس، مش يسكب بقى، لا، فظل يزحف باتجاه الحوض ليبر يمينه. شفت الإخلاص في الكفر؟ الرجل كان يزحف لحد ما وصل الحوض، وهو بيشرب ضربه حمزة فقتله في الحوض. عايز تبر يمينك بر يمينك، ثم قتله رضي الله عنه وارضاه. قريش طبعا كانت عادة العرب في الحروب ان يحصل نوع استعراض الاول، طلع فرسان من عندنا، فرسان من ثلاثة قصاد ثلاثة، يحصل مبارزة عشان الدنيا تسخ، واللي يموت من ناحيتين يحمل الباقي على الاخذ بالثأر. طلع مين؟ ثلاث فرسان من اكبر فرسان قريش، عتبة بن ربيعة ابو السيدة هند، وشيب اخوه، والوليد ابنه. وقالوا للنبي اخرج لنا ثلاثة، يحصل مبارزة. فطلع ثلاثة من الأنصار، معاذ ومعوذ ابن عفراء وعبد الله بن رواحة. عتبة قال لهم انتم ايه؟ قالوا نحن رهط من أنصار النبي. قال لا حاجة لنا فيكم، أكفاء كرام، احنا جايين للتانيين دول، أخرجوا لنا أبناء عمومتنا، طلعوا لنا بتوع قريش اللي فرنوا سايبنا، أخرجوا لنا بني إخواننا وبني أعمامنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة، عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي رضي الله عنهم وارضاه. وكان عبيدة أسنهم، أسنهم أكثرهم سنا يعني، امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. خرجوا الثلاثة قصاد الثلاثة، حمزة واجه شيبة خلص على ضربة واحدة خلصه، وعلي واجه الوليد ابن عتبة ضربة خلصه، وعبيدة بن الحارث اختلط هو وعتبة بن ربيعة بضربتان كل منهم أصاب صاحبه، الاثنين اتعوروا، وقطعت قدم عبيدة ابن الحارث رضي الله عنه وارضاه. حمزة وعلي خلصوا ورجعوا الاثنين يساعدوا مين؟ عبيدة بن الحارث، فضرب عتبة فقتله. طبعا مين اللي شايف الموقف ده في جيش المسلمين؟ ابن عتبة، ابو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة مع المسلمين، شايف ابوه وعمه واخوه التلاتة بيتقتلوا. تخيل الموقف، تخيل الموقف، وتقديم الإسلام والعقيدة على آصرة النسب والدم. وشوف ربنا لما قال لنوح على ابنه إنه ليس من أهلك، انتماءك لدينك، والنسب والدين، الدين يزيد النسب انتماء، لكن لو نسب فيه كفر ما نعرفوش. طبعا هذه المبارزة انتهت بانتصار المسلمين، ويحلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنهم نزلت فيهم هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود. من الخصمان اللي اختصموا دول نزلت في عبيدة وعتبة، ونزلت في حمزة وشيبة، ونزلت في علي والوليد. طبعا المبارزات الأولى كلها في كفة المسلمين. ساعة ما قريش بقى شافت التلاتة الكبار بتوعهم دول اتقتلوا وقبلهم الأسود، خلاص اندفع الناس بقى. هنا بقى العمى والاندفاع والطيش. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة وقال إذا اقتربوا منكم فارموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. ترتيب بقى وتنبيه بقى، نبدأ الأول بالنبل والرماح وهم جايين، نقتل من استطعنا، ولما نختلط نشد السيوف ونقاتل. وبدأ القتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وكان قتالا رهيبا عنيفا، استعمل الله عز وجل فيه جند المؤمنين في هذا القتال. ودخل النبي العريش وظل يسجد ويدعو ويناشد ربه ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة، لما الصحابة دول لا تعبد في الأرض أبدا، عصابة يعني جماعة من الناس يعني، اللهم إن تهلك هذه العصابة دول الوحاد المؤمنين في الأرض، لو هلكوا دول لا تعبد في الأرض أبدا، اللهم أنجز لما وعدتني، اللهم نصرك، اللهم نصرك. حتى سقط رداء النبي من على كتفه، وأبو بكر مشفق على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله حسبك بعض مناشدتك ربك، إن الله منجز لك ما وعدك. يا رسول الله حسب، النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة دعائه لربه أبو بكر خايف عليه. فخرج النبي وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. خلنا أمثال هؤلاء فعلا لابد أن ينتصروا. الله خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ كفا من تراب ورماه في القوم اتجاه جيش المشركين وقال شاهت الوجوه. هذا التراب دخل في عيون المشركين كلهم وفيه نزلت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ابذل اللي عليك وربنا سبحانه وتعالى يحدث لك ما لا تتوقع. خذ بالأسباب وقال الله من نفسك خيرا واصدق وأخلص وانتظر العجب مهما كانت إمكاناتك ضئيلة وضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يحرض المسلمين على المواجهة ويقول ألا لا يلقى أحد عدوه مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا فيموت إلا أدخله الله الجنة. ويقول للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. انتوا قايمين للجنة. عقيدة الشهادة في سبيل الله وبذل النفس وان الجنة مستنياك وان الشهيد لا يجد إلا مثل القرصة عند موته ده يدفع الناس للقتال. لذلك الصحابة كانوا أقوام يحبون الموت كما يحب الكفار الحياة. شوف الناس بتحب الحياة دي. الصحابة كانوا بيحبوا الموت زي ما الناس بتحب الحياة. خالد كان بيقول للروم كده أتيتكم بأقوام يحبون الموت كما تحبون الحياة. هتنتصر عليهم ازاي؟ دول جايين ما عندهمش اختيار تاني ليس لهم منع. فقام عمير بن الحمام. وشوف بقى الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم استجابتهم لأمر النبي مع ان كان في من البعض في البداية تردد. ده طبيعي اوعى تيأس من نفسك. عمير بن الحمام لما سمع هذه الكلمات من النبي قوموا الى جنة قال بخم بخم ياه. فقال النبي ما حملك على قولها؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال النبي أنت من أهله صلى الله عليه وسلم. ربنا يجعلنا جميعا من أهله. كلمة دي معناها إيه؟ معناها أن عمير هيموت شهيد دلوقتي. أنت من أهلها يبقى خلصت. فكان في جرابه وقرنه تمرات فأخرج التمرات وألقى بها وقال لأن أعيش لآكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. وألقى التمرات وأخذ يقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. من أوائل الشهداء في غزوة بدر عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه. ثم عبيدة بن الحارث اللي قطعت رجله ده وهو يقاتل عتبة حيموت بعد 5 أيام من الغزوة من كتر النزيف رضي الله عنه وأرضاه. ثم عوف بن الحارث يروى عنه أنه قال للنبي يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده. رب العالمين يضحك سبحانه وتعالى ضحكا يليق بعظمته وجلاله ليس كمثله شيء. والضحك دليل على الرضا وليس هو الرضا بل هو يضحك ضحكا يليق به لا نعلم كيفيته وهو دليل على كمال الرضا عن العبد. وفي الحديث إن الله إذا ضحك إلى عبد لم يعذب. فيا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ فقال النبي أن يلقي يده في عدوه حاسرا. إنه يلقي بنفسه وسط الأعداء من غير درع للقتال. طب إيه فايدة ده؟ ده بيحدث نكاية رهيبة. العدو ساعة ما بيلاقي ناس مستبعة عندها استعداد للموت والشهادة الاقتحام ده ينهي المسألة. اخوانا عبد الله بن الزبير في غزوة من الغزوات في فتح بلاد تونس والجزائر كان البربر هناك قائدهم اسمه جرجير اسمه كده. عبد الله بن الزبير عشان يخلص المعركة دخل فجأة كده واخترق الجيوش كالصقر لحد ما وصل لجرجير واحتز رأسه ورفعها على الحرب وقال الله أكبر. خلصت خلاص. التصرفات المفاجئية دي بتنهي المسألة. فده يحدث نكاية كبيرة في العدو ولازم يكون في نكاية تحدث. فألقى درعه وألقى بنفسه وسط الأعداء يقاتل حتى قتل. أدي ثالث شهيد في غزوة بدر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالكر وإعادة الهجوم والمواصلة، وبدأ المشركين يضعفوا، وبدأ يموت منهم واحد اثنين وثلاثة، وبدأ يكثر القتل فيه لحد ما بدأوا يفروا ويهربوا، والمسلمون يطاردونهم ويطلبونهم ويضغطون وراءهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وما نحاهم الله الأكتاف. الملائكة نزلت في هذه الغزوة. قال الله عز وجل: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى. ألف من الملائكة نزلوا إجماعا، وعلى خلاف في هل الثلاث تلاف أو الخمس تلاف اللي في سورة آل عمران نزلوا في بدر أم كانوا حينزلوا في أحد وما نزلوش للعصيان. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم. دي كانت في بدر ولا في أحد؟ على خلاف بين المفسرين. أن يمددكم ربكم بخمسة بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. متفق عليه في ألف ملك نزلوا يقاتلوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مردفين. الإرداف يردف بعضهم بعضا، يعني في تاني نازل بعدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث كما في صحيح مسلم أنه قال لأبي بكر: أبشر يا أبا بكر، فلقد رأيت جبريل على فرسه وعلى وجهه نقع، أثر النقع تراب، نزل يقاتل صلى الله عليه وسلم، ونزل مدد من السماء. والصحابة رواياتهم بعد الغزوة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤوس كانت تقع والأيادي كانت تقطع قبل أن يصل إليها السيف أصلا. ما هو ساعة ما هنرضي ربنا ونلتزم شرعه وناخد بالأسباب ونصدق يذلل لنا الدنيا كلها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركة. التأييد، ربنا قادر أن ينتصر بنفسه من غيرنا، لكن الله يريد أن يستعمل عباده المؤمنين في تحقيق ما يحب لينالوا الدرجات العلى سبحانه وتعالى. صحابة يقولوا النبي: يا رسول الله، كانت الرأس تسقط قبل أن يصل إليها السيف. والصحابة آخر يقول: يا رسول الله، رفعت الصوت لأضرب فإذا بالضربة على وجه الرجل فخر مغشيا وصوتي في يدي، لسه ما ضربتش. وسمع صوتا يقول: أقدم حيزوم. حديث صحيح مسلم. فحكى للنبي فقال النبي: ذاك مدد من السماء الثالثة. حيزوم، أقدم حيزوم، ذاك مدد من السماء الثالثة. وجي في الأسرة بالعباس بن عبد المطلب عم النبي، ما هو قاتل النبي مع المشركين، خرجوا معهم بشباب كارهي، كان في ناس مسلمين في مكة ما هاجروش مع النبي، أبو جهل أجبرهم على الخروج بدل معانا في الوطن تدافعوا عن الوطن، فخرجوا حاربوا هم مش عايزين يحاربوا، ومنهم اللي مات، ماتوا كفار. نصرة الكافر على المسلم كفر. ما ينفعش مسلم يحارب كفار، ما ينفعش مسلم يحارب مسلمين مع الكفار، ما ينفعش مسلم ينصر الكافر على المسلم، ما ينفعش مسلم يخش في جيش الكفار ضد المسلمين، ما ينفعش مسلمين امريكا يخشوا في جيش امريكا ضد المسلمين، ما ينفعش مسلمين روسيا يخشوا في الجيش الروسي وهو بيقاتل سوريا. نصرة الكافر على المسلم كفر. ونزلت فيهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرهم. ونزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. صحابة كانوا مختلفين، يقاتلوا دول ولا لا؟ طب دول مشركين، لكن دول إخواننا المسلمين، بس خرجوا مع جيش مكة. فنزل القرآن يحسم: فما لكم في المنافقين فئتين، مالكم مختلفين في إيه؟ دول منافقين والله أركسهم بما كسب. ما ينفعش مسلم ينصر كافر على مسلم أبدا. وأتي بالعباس أسيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال العباس النبي: والله يا رسول الله، ما هذا الذي أسراني؟ إنما أسراني رجل أبيض على خيل بلق ما رأيته في جيشكم. راجل غريب أول مرة أشوفه، أبيض فأبيض وراكب على خيل بلق، بلق يعني بيضة، فقال الأنصاري: يا رسول الله أنا الذي أسرته. فقال النبي: يسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. اللي مسكوا ملك من الملائكة وسلمه لك في الآخر، أسكت فقد أيدك الله بملك كريم. شوف نصر ربنا سبحانه وتعالى لما ينزل علينا، لما ناخد بأسباب النصر. أبو جهل لما رأى ما حدث فر في مكان وحوله جند يحرسونه، وقالوا لا يوصل إلى أبي الحكم. وكان في اللي بيحرسوه مين؟ ابن عكرمة. يجي بقى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يحكي، يقول: يوم بدر نظرت على يميني وعلى شمالي أشوف أنا بين مين. طبعا واحد وفي الحرب بيتمنى أن اللي حواليه يكونوا شجعان جامدين يدفعوا عنه ويحموه ويقووا قلبه. فلا، أنا على يمينه معاذ بن عمرو بن الجموح، شباب صغير صبيان، وعلى يساره معوذ بن عفر. الموضوع كده مش مطمئن. قال: فلما بدأ القتال قال لي: يا عمي أين أبو جهل؟ أنتم مالكم؟ مال أبو جهل؟ مين اللي يعرف يوصل لأبو جهل فيكم؟ فقال: فإنه وصلنا أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لا يفارق سوادنا سواده حتى يموت الأعجل منه. شوف بقى تربية الصحابة لأولادهم على العقيدة والانتماء والدفاع والذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه وعن سنته. دين النبي الآن يهاجم على القنوات وإحنا المسلمين ساكتين. فلما رأى أبو جهل قال: دونكم صاحبكم، هو هناك هو. قال: فانطلق إليه كالسه واختلطاه بسيفيهم فأسقطا، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد يقول قتلته، فقال النبي: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. طلع السفين، لا، الدم هنا وهنا. فقال: كلاكما قتله، وأعطى سلبه لمعاذ بن عمرو. قصة بقى في حديث آخر إن معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه لما رأى أبو جهل دخل يقتله وهو مستخبي في المكان ده، وضربه ضربة فأثبته، لكن عكرمة ابن أبو جهل ضربه فقطع يده. معاذ تنى يحارب وإيده مقطوعة وبقي على جلدة صغيرة. قال: فكانت فأعاقتني في الغزوة فاتكأت عليها ودست عليها بقدمي وقطعته. تخيل، عشان يعرف يكمل القتال. سيدنا معاذ عاش لحد خلافة عثمان بن عفان. وجي معاذ بن عفراء بعد كده وجد أبو جهل سقط خر صريعا فأكمل عليه بسيف. ومعوذ بن عفراء رابع شهيد يقتل في هذه الغزوة، غزوة بدر، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. بعد انتهاء الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابن مسعود: من يأتيني بخبر القوم؟ شوفوا لي كده أبو جهل عمل إيه. ابن مسعود راح فوجد أبو جهل في النزع الأخي واقع وبيطلع في الروح خلاص، فوقف على صدره، طلع وقف فوق صدره وقال: أخزاك الله يا عدو الله. فأبو جهل يقول له: لمن الغلبة؟ قال: لله ولرسوله. فقال أبو جهل: لو غير أكار قتلني. أكار يعني حراس، اللي هو بيحرس الغنم، يعني راعي غنم هو اللي قتلني. أبو جهل ده يعني كبير بتاعه. ثم قال لابن مسعود: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. انت طلعت حتة ولا كنت تحلم توقف فيها، واقف على صدر أبو جهل. لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع. الرجل حتى وهو بيموت مصمم: يا رويع الغنم. وراح ميت. ابن مسعود كمل عليه وقتله واحتز رأسه وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال. فقال النبي: هذا فرعون هذه الأم، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمية بن خلف من الناس اللي هتقتل في الغزوة ديت، لكن كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل عهد. فعبد الرحمن بن عوف كان أوصى أبو أمية أنه يحرس ماله في مكة، ونظير ده عبد الرحمن هيدفع عن أمية. أمية بن خلف وقع في الأسرة، عبد الرحمن محوطه عشان يفي بعهده معه. مين اللي شاف المشهد؟ سيدنا بلال. طب ايه المشكلة؟ مشكلة ان أمية بن خلف ده هو اللي كان بيعذب بلال في صحراء مكة. ما هو بلال كان عبد عند أمية بن خلف، وابو بكر اشترى منه، وده اللي كان بيسففه التراب ويجره على رمال مكة، وابو بلال بيقول احد احد. فبلال يحمل في قلبه غيظا من أمية. ساعة ما شاف أمية قال لا نجوت إن نجا. عبد الرحمن يجيء في بلال ويدفع عنه يقول هذا أسيري، دع أسيري، هذا أسيري، ما فيش. آخر ما زي عبد الرحمن عوف وقع أمية بن خلف ونام فوقه عشان يغطيه، بلال والصحابة اخترطوه بالسيوف من أسفل من الجناب خلصوا عليه. فقال أفسد علي أسيري. عقبة بن أبي معيط اللي كان حط سالة الجزور على ظهر النبي في مكة صلى الله عليه وسلم وقع في الأسرى وقتله النبي صبرا صلى الله عليه وسلم. انتهت المعركة بانتصار عزيز مؤزر مبين للنبي صلى الله عليه وسلم ولدولة الإسلام وللصحابة، لأنهم حققوا كل أسباب النصر من امتثال لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، تطبيق الشرع والاستجابة الكاملة الفورية، الأخذ بكل الأسباب المادية الممكنة المتاحة ولا نلام على كفاف، تخطيط الجيد واختيار أرض المعركة، الدعاء، فالدعاء سلاح المؤمن والتوكل على رب العالمين، تأييد الرب بنزول المطر ونزول الملائكة والشعور بالتأييد وأن الله معكم فثبتوا الذين آمنوا، خلصت. إلقاء الرعب في قلوب الكفار، إخوان النبي من خصائصه أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، معارك كتير قوي تخلص للإسلام بإلقاء الرعب في قلوب الكفار. بس إحنا نبقى مسلمين صح، إحنا نرضي ربنا صح، عايزين نصر بدر ده يتكرر، يتكرر على مستواك الشخصي مع أخطائك وذنوبك وتقصيراتك، ويتكرر على مستوى العام ويعلو الإسلام ويعود مرة أخرى كما كان. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم في فوائد من غزوة بدر وتعليقات على سورة الأنفال.